من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. بسم الله. فتحت الجلسة. النيابة تتفضل. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، أستهل مرافعة النيابة اليوم في هذه القضية بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، صدق الله العظيم. ولو اتبع الأبناء أوامر الله وهديه ما مات آباء وأمهات بسيف الوحدة والعزلة، ولا هرب أي منهم إلى نهاية مأساوية ظنا منه أنها الملاذ من قطع الأرحام ونكران الفضل على أبنائهم. وهذا ما تؤكده واقعات هذه القضية والتي سأرويها لعدالتكم تبعا لتسلسلها، حيث بدأت برنين جرس التليفون في شقة المجني عليهما زايد عبد اللطيف وليلى سعيد عبد الرحيم. ألو ألو، وبعدين بقى ده شيء يتلف الأعصاب. أنت هترد ولا اقفل السكة؟ برضو مش عاوز ترد؟ طيب، ده شيء مش معقول أبدا. كل يوم تليفونات تليفونات ومفيش حد بيرد. قسما عظما لو ما ردتش انا هبلغ البوليس. انا مجدي يا بابا. مجدي ابني. ايه يا بابا مالك؟ سلامتك، في ايه؟ لا لا لا، بعدين بعدين يا مجدي هبقى احكي لك. لا انت قلقتني، ارجوك فهمني في ايه. انا كنت حزورك انت ومراتك فرح بكره ولا بعده، لكن ما بدهاش بقى. انا جاي لك في السكة عشان ما سيبكش قلقان كده. بس ارجوك ما تتأخرش يا بابا. مسافة السكة، مع السلامة. مفيش مشكلة، انا هبلغ مباحث التليفونات، وخلال 48 ساعة بالكتير هيقبضوا على اللي بيطلبك وما يردش وياخد جزاؤه. الحكاية مش مستاهلة يا ابني. ازاي يا بابا؟ والقلق اللي انت فيه ده؟ ايوه صحيح، الاتصالات دي عاملالي ازعاج، بس في النهاية اللي بيعاكسني ده اكيد هيزهق ويسيبني في حالي. انا مش موافق على الكلام ده. ما تشغلش بالك انت، انا كفيل بحل المشكلة دي. طب ايه رأيك لو سبت شقتك وجيت قعدت معايا هنا انا وفراح؟ لا لا يا حبيبي، انا مبسوط كده. ويعني انت لما كنت قاعد معانا كنت تعبان يا سي بابا؟ تعبان مرتاح، انا ما باخدش راحتي الا في شقتي. وهو كان ايه بس اللي حصل؟ ما تسيبني على راحتي يا مجدي يا ابني. القهوة. متشكر يا فرح. طب عشان خاطري اسمع كلامي وتعالى عيش معانا هنا. مجدي. ايوه فرح، عاوزاك في كلمة. عن اذنك يا بابا. دقيقة واحدة يا بابا، دقيقة واحدة. انت اتجننت؟ عاوزه يرجع يعيش معانا تاني؟ عاوز تخنقني وتقضي عليا؟ كلامي اللي بتقوليه ده؟ احنا اللي هنعيد ونزيده ولا ايه يا مجدي؟ طيب طيب وطي صوتك. هي كلمة واحدة، لو رجع يعيش معانا انا هسيب لك البيت. وانا برضو ارضى انك تسيبي بيتك بالسبب يا فرح. بابا. عن اذنكم. بابا بابا فرح، ما تقصدش فرح بيتك ده؟ انا مش داخله تاني، ولو حبيت تشوفني انت عارف العنوان كويس. بابا بابا، عاجبك كده؟ ايوه عاجبني. التليفون يا زايد بيه. رد انت يا ام دلال. الو، مين بيتكلم؟ الو، زيدودي موجود؟ زي مين يا اختي؟ زيدودي. انت مين؟ انت مالك؟ ايه الاخلاق دي بقى؟ في ايه يا ام دلال؟ واحده لسانها طويل يا بيه وبتقول عاوزاك. ها دي تبقى هي. هات التليفون وروح انت. ادي التليفون. مستنيه ايه؟ ما تشوفي شغلك. حكم يكونش راجل يتجنن وبيحب على كبر دي الخيبه. الو الو زيدودي روح قلبي وحشتني موت. انتي وبعدين معاكي بقى لولو. انا قلتلك انا راجل كبير في السن ومش بتاع الحواديت دي. انا يا بنتي انا نفسي اشوفك. ممكن؟ مستحيل طبعا. اخس عليك يا زيدوتي، اول مرة اطلب منك حاجة تكسفني كده. يا بنتي انا لو قعدت معاكي في اي مكان عام الناس مش هيسيبونا في حالنا. انت مش عايش لوحدك في الشقة؟ طب ليه بقى ما زوركش فيها ونتعرف على بعض كده هو؟ انت باين عليك يا عفريتة. انا ده انا قطة كمشانة وغلبانة. ها طيب كلميني بعد ساعة واحدة بس. بحبك قوي يا زيدوتي. ها مع السلامة. مع السلامة يا مدلال. مدلال. ايوه يا زيد بيه. اخلصي بسرعة من شغل البيت ده لان افتكرت مشوار ضروري ولازم اعمله. يلا قدامك ساعة واحدة بس. لو مستعجل يعني انا ممكن اخلي الباقي لبكرة. لا لا لا ما تخليش، خلصي كل حاجة النهاردة وبكرة ما تجيش. الله حصل مني حاجة يا بيه؟ لا ما حصلش. دي يا ستي اجازة مني ومن شغل البيت. ولا اقولك انا حدلك اجازه لاخر الاسبوع. هو في ايه يا بيه؟ مش شغلك، اعملي اللي بقولك عليه وبس. حاضر. يا خبر، انا كنت فاكراك عجوز قوي قوي. اما انا فعلا عجوز. هي دي عايزه كلام؟ طبعا عاوزه. حضرتك اخر مره شفت نفسك في المرايه كانت امتى؟ انا طبعا كل يوم ببص في المرايه. تبقى مرايتك مغشوشه. انت لا يمكن يكون عمرك اكتر من 50 سنه. لا انا اكبر من كده بكتير. سنه اتنين مش مهم، السن مش دليل على العجز، خصوصا لما يكون الواحد محافظ على شبابه زيك. لولو يا بنتي انا لا لا لا بلاش بنتي دي، احسن كده بحس ان انا عيله صغيره وانت عجوز خالص يا زيدوتي. ايه زيدودي دي؟ انا اسمي زايد. وشوفي بقى لما اقولك انا سمحت لك تيجي بيتي عشان اعرف منك وبالتفصيل ازاي عرفتي اسمي ونمره تليفوني، واعرف كمان ايه حكايتك بالظبط وعايزه مني ايه. سعيد عبد الرحيم. ها تفتكر الاسم ده؟ سعيد عبد الرحيم. سعيد عبد الرحيم مات من 7 سنين. ايوه افتكرته، ده بلدياتي ومن اعز اصحابي. انا بنته الوحيده اللي خلفها على كبر. انت بنت سعيد عبد الرحيم؟ بعد ما مات ماما اتجوزت، وعمي عمي صمم أعيش في بيته علشان يحط إيده على القرشين اللي ورثتهم من أبويا. وفاتت السنين وأنا بتعذب ما بين عمي وجوز أمي، وفي الآخر طفشت منهم كلهم. رحت فين؟ جريت على اللي افتكرت إنه بيحبني زي ما بحبه، على أمل إنه يتجوزني زي ما وعدني. لكن للأسف استغل فرصة إن أنا بستنجد بيه من الجوازة اللي صمم عمي إفرضها عليا. وأول ما طلع النهار عمل طردني من بيته. طب وليه ما رجعتيش لعمك و... رجعت وأنا مهمومة ومش طايقة نفسي ولا طايقة الدنيا، وحكيت له على اللي حصل من عماد. وبعدها أغمى عليا من كتر الضرب، ولما فقت لقيت نفسي محبوسة في أوضتي ومقفول عليا باب بالمفتاح. كان لازم عمك يشوف اللي اسمه عماد ده ويحاول يتمم جوازك منه بأي وسيلة. كنت فاكرة انه هيعمل كده ويقف جنبي، مش يضربني من غير رحمة، وكمان يحلف بشرفه انه حيقتلني. لولو، انا صحيح غلطت لما هربت من عمي ولجأت العماد، بس لو ما عملتش كده عمي كان حيجوزني الواحد دمه تقيل وما بحبوش من اول ما شفته، وغير كده كمان شكله مبعجر وعيني بتخوف. كان مفروض بدل ما تلجأي لعماد تتصلي بيا وتلجأي لي انا. لو كنت عرفت طريقك قبلها كنت عملت كده، لكن للأسف ما عرفتش اسمك ونمرة تليفونك إلا لما عمي حبسني في أوضتي وحتى دعبس في كل اللي عينيا تقع عليه، ولقيت الجواب والأجندة دي. ده جواب كنت بعته لوالدك من زمان لما كنت في زيارة لأوروبا. أول ما قريته حسيت إنك الإنسان الوحيد اللي ممكن يحميني من عمي ومن الدنيا كلها، علشان كده هربت من بيت عمي واتصلت بيك. ومن بعد ما اتصلت بيا ولحد ما شفتك كنت عايشة فين؟ عند واحدة صاحبتي اسمها غادة. بتبصيلي كده ليه؟ لأن محتار في أمرك. أبوس إيدك، أنا في عرضك، مش عاوزة أتبهدل أكتر من كده. اعتبرني خدمتك، اعتبرني أي حاجة، بس ما تتخلاش عني. من اللحظة دي البيت حيكون بيتك وأنا حكون مسؤول عنك. انت ازاي تسمح لنفسك تكلمني باللهجه دي؟ هي بابا انت مش في وعيك. مجدي انت اتجننت؟ البنت دي لازم تمشي من الشقه فورا. لولو مش هتسيب البيت ده طول ما انا عايش فيه. ازاي تسمح لنفسك بعد العمر ده كله انك تقعد بنت زي دي معاك؟ خلاص مش خايف على اسمك وسمعتك وسمعتنا احنا كمان؟ قلت لك دي بنت انسان عزيز عليا ومستحيل اتخلى عنها في وقت هي محتاجه لي فيه. لها اهلي يحلوا مشاكلها ويتكفلوا بيها. لولو ملهاش حد غير النهارده. انا مش فاهم انت متمسك بيها ليه. في اكثر من سبب يا سيدي، واهمهم انها خلت لحياتي طعم ومعنى، ويمكن تحفظ الجميل وما تتنكرش ليا. ما هو لو انت ما طردتهاش انا هطردها بالذوق بالعافيه. هطردها كده؟ طب اتفضل اخرج من بيتي. بابا انت جاي تتحكم فيا بعد ما خليتك راجل صاحب مركز محترم؟ ارجوك يا بابا اخرج. قلت لك اخرج. لا، ما دام وصلنا للمستوى ده فما تزعلش مني لو اتصرفت اي تصرف يزعلك. اخرج بقول لك اخرج. بابا زايد انا ماشي. رايحه فين يا لولو؟ مش عارفه بس لازم امشي. لولو انا ما يخلصنيش انك تخسر ابنك عشاني. لا ما تاخديش بالك، مجدي بس منفعل، لكن بعد كده حيهدى ويقتنع بكلامي. ولو انا خلاص ماليش مكان في البيت ده. طيب ومين بقى حيقول لي يا زيدودي بعد ما تمشي؟ انا قلت احلك من شقاوتي وحبي للهزار، ولاني كنت عاوزة اوصل لقلبك باي وسيلة علشان تنقذني من القتل والهم اللي كنت فيه. لولو انا اسفة، انا اسفة لاني خليتك اتعلقت بيا. ما عادش ينفع للأسف، أنا خلاص اتعلقت بيكي ومش هقدر، أنا مش هقدر استغنى عنك مهما كانت الأسباب. بابا زايد. أنا مش زايد، أنا زيدودي يا لولو، زيدودي. محامي سيبيني دلوقتي يا فرح أرجوك. بقول لك ايه، ما هو لو زعلك ونرفستك دي هتجيب نتيجه، كنت سبتك تهد الدنيا، لكن خلاص ابوك اتجوزها والمفروض بقى تفوق وتفكر ازاي تحمي ميراثك من ابوك قبل ما تشاركك فيه الست لولو. انت كل اللي يهمك الفلوس والميراث وبس، وسمعتي وسمعه العيله. سيبك بقى من كلام الانشا ده وخليك واقعي. ها المحامي رايه ايه في قضيه الحجر؟ قال لي انه ممكن طبعا نحجر عليه والمحكمة تحكم بفسخ عقد جوازها منه. بس أنا إزاي أقف قدام أبويا في المحكمة؟ ازاي؟ وانت تقف قصاده ليه؟ ولا تروح المحكمة من اصله ليه؟ مش في محامي؟ ايوه، بس المحصلة في النهاية اني دخلت ابويا المحكمة وبهدلته. يعني ايه؟ يعني مش حارفة قضية حجر على بابا. طيب انا بقى والولاد في بيت بابا من دلوقتي ولحد ما المحكمة تحكم على ابوك بالحجر. عن اذنك. انت عاوز مني ايه تاني يا عماد؟ عاوزك انت، انا بحبك. لو بتحبني ما كنتش عملت العملة السودة وبعدها طردتني في الشارع. وقتها ما كنتش اقدر اعمل حاجة، لكن دلوقتي ممكن. انت عرفت مكاني منين؟ من يوم ما هربتي من بيت عمك وانا بدور عليكي في كل شارع وحارة، لحد ما جمعتني الصدفة بيكي انت والعجوز اللي معاكي امبارح في السينما. عماد سيبني اعيش ارجوك، انا خلاص اتجوزت واللي شفته معايا هو جوزي اللي فتح لي بيته وسطر عليا وخلاني ارفع راسي وسط الناس. الله، طب انا هعيش ازاي من غيرك يا لولو؟ بطل شغل الامانته بتاعك ده، ولو سمحت بقى لا تعكتب البيت ده بعد كده ولا حتى توريني وشك. اتفضل اتفضل امشي. وعمك اللي بيدور عليك بشمعة ده بتهددني؟ انا خلاص ما عدتش خايفة منه، انا على ذمة راجل، وراجل غني كمان ولو مركزه بين الناس ويقدر يوقف اي مخلوق عند حده، وانت كمان اولهم. ده اخر كلام عندك؟ وغيره مش هتسمعه مني يا عماد. فاكرة كنا بنتقابل فين؟ هستناكي بكرة هناك وفي نفس ميعادنا، عشان في كلام كتير قوي لازم اقولهولك. قلتلك مش هشوف وشك بعد الساعة دي كده؟ طيب انا ماشي يا لولو، وعلى الله ما تجيش في الميعاد يا لولو. سلام. انت ليه؟ انت ليه مش عاوز تصدقني بس يا بيه؟ لانك خلاص بتشتغلي دلوقتي لحساب مجدي ومراته فرح، وكل أسرارنا أنا ولولو بيعرفوها أول بأول عن طريقك. خوفي عليك هو اللي بيخليني أبلغهم، بقول لهم على الحاجات اللي بخاف منها وأكش منها. يا زايد بيه، يا زايد بيه، أنا بخدمك من أيام المرحومة مراتك، وعشرة العمر دي بتخليني أعمل كده. ولولا عشرة العمر اللي أنت مش عاملة لها حساب أنا كنت طردتك من بيتي من زمان. الله، وليه تيجي على نفسك؟ انا مش سعادي مش هخطي عتبة بيتك تاني. تعالي هنا، رايحه فين؟ تعالي افندم. بقولك ايه، الشاب اللي بيطلب لولو في التليفون بيجيلها هنا في البيت في عدم وجودي؟ وهي تستجري تقابل حد وانا موجوده في البيت؟ طب عموما من السعاده ما تشغليش بالك بيها، انا حراقبها بنفسي واتصرف، وحس كعينك تجيبي سيرة الموضوع ده لمجدي ولا فرح مراته. سامعة؟ سامعة يا بيه. انت اتجننت يا مجدي؟ مفيش حل غير كده. مين اللي قال؟ ما المحكمة قدامك وممكن تحجر عليه وتنتهي من المشكلة دي. قلتلك ان انا رافض ادخل ابويا المحكمة. وتفتكر لما تقتلها هتحل المشكلة؟ ايوه. طب افرض بقى البلطجي اللي اتفقت معي خلص عليها اتقبض عليه وجاب رجلك قدام النيابة. مش هيحصل، لاني راسم له خطة ما تخرش المية ابدا. بلاش يا مجدي. ممكن ما تتدخليش وتسيبيني اتصرف؟ خلاص انت حر. دلال، انتي وصلت الشقة امتى؟ من ساعة واحدة بس. ويا ريتني ما جيت ولا شفت بعنايا اللي شفته. المجني عليه والمجني عليها كانوا في مكانهم هنا بالظبط ولا حد حركهم؟ لا يا بيه، ما حدش قرب ناحيتهم نهائي. وباب الشقه كان مفتوح لحظه ما جيتي؟ لا، كان مقفول وفتحته بالمفتاح اللي في ايديا ده. طب يا مدلال، تعرفي مين اللي كان بيتردد عليهم في الفتره الاخيره؟ العلم عند الله يا بيه. انا باجي انضف الشقه واطبخ واخد بعضي واروح ماشي على طول. هو المجني عليه كان متعود يشيل فلوسه فين؟ كل اللي اعرفه ان فيه ضلفه يا بيه في الشفونيره قافلها على طول، وضلفه تانيه في الدولاب اسم الله على مقامك برضو قافلها على طول، ومفاتحهم معاه هو بس. الضلفتين مكسورين واللي كان فيهم اتسرق. اكيد اكيد اللي سرقهم هو اللي عمل عمليه الصدق. بعد عنك وخلص عليهم. لا يا مدلال، لا، القاتل كسر الضلفتين وسرق اللي فيهم علشان يضللنا. والدليل انه دخل الشقه بدون اي مقاومه وما سابش اي اثر لبصماته. مش فاهمه حاجه من اللي بتقوله ده خالص. بعدين هتفهمي. والدي ما كانش بيحب يتعامل مع البنوك، وكان بيحتفظ بكل فلوسه في شقته، وبالذات في ضرفة الشفونيرة. أما ضرفة الدولاب فأعتقد أنه كان بيحتفظ بكل المستندات المهمة. أنت لسه مصمم أن اللي دخل الشقة وقتل المجني عليهم كانت نيته السرقة؟ يعني الفاعل حرامي؟ الواقع بيقول كده لي. لا لا، الواقع غير كده. وعشان نوصل للحقيقة لازم تساعدنا يا أستاذ مجدي. يا سيادة الوكيل، أنا قلت لك كل اللي عندي. التحريات أثبتت إن كان في خلاف بينك وبين والدك بسبب جوازه من المجني عليها لولو. قل لي، هل الخلاف ده كان بسبب فرق السن بينهم؟ السن والمركز والمستوى والبيئة وحاجات كتير قوي. طيب، ولما أنت فشلت في إقناع والدك بطلاقها وطردها من شقته، كان رد فعلك إيه؟ ولا حاجة، سلمت أمري لله. بالبساطة دي؟ أنت سيادتك بتشك فيا؟ معقول؟ معقول أقتل والدي؟ معقولة ده؟ ده أنا رفضت ده أدخله المحكمة وأحجر عليه. أنا ما وجهت لكش أي اتهام لأن لسه التحقيق ما انتهاش. كل اللي يهمني أني أعرف كل المعلومات اللي عندك. أنا قلت كل اللي عندي. تفتكر أن القاتل ممكن يكون عم المجني عليها لولو؟ ليه لا؟ دي كانت هربانة وبيدور عليها بشمع عشان يقتلها. والدي الله يرحمه أكد لي الكلام ده. طيب، اتفضل وقع على أقوالك. التحريات أثبتت إن عم لولو المجني عليها كان في المستشفى وقت الجريمة بالذات، كان بيتعمل له غسيل كلوي، وده ثابت في الدفاتر الرسمية وشهادة الشهود. بس ده ما يمنعش إنه يكون كلف حد بقتل لولو وجوزها زايد، رغم إنه أنكر معرفته بجوازهم وعنوان إقامتهم، لكن الاحتمال قائم. في الحالة دي لازم تعمل حصر بكل المترددين عليه في المستشفى قبل وقوع الجريمة وبعدها. ومجدي خليه تحت المراقبة لحد ما نوصل لخيط يحللنا لغز الجريمة. أنا خلاص اتخنقت، المخبرين ماشيين ورايا في كل خطوة. أنت اللي جبته لنفسك. وطي صوتك يا فرح لحد يسمعك. قلتلك بلاش، ما سمعتش كلامي. أنت ليه مش عايزة تصدقي إن اللي قتلهم واحد غير اللي اتفقت معاه؟ ما علي أنا الكلام ده. يا فرح، ده الراجل رجع لي الفلوس اللي خدها مني لأنه ما عملش حاجة. عمل ما عملش، أنا سايبالك البيت أنا والولاد لحد ما تثبت براءتك يا أستاذ. خير يا ام دلال؟ اصل انا طلبت قبلك يا سعاده البيه لان عندي كلام ما قلتوش لضبط المباحث لما خد اقوالي. يعني الكلام ده مهم يا مدلال؟ مهم قوي، مهم قوي يا سياده الوكيل. طيب مستنيه ايه؟ ما تتكلمي. هقول طيب بوليس خير يا باشا؟ انت عماد؟ عماد؟ ليه؟ انا عماد. طب يا اخي مش تقولي اتفضل؟ ده انا جاي لك مخصوص عشان اتفرج على شقتك. اصلا انا سمعت انها تحفة. ها؟ هو في ايه؟ حالا هتعرف. كذا يا حضرات المستشارين، أرادت عين الله الساهرة أن تكشف لنا عن القاتل بعدما صاحب التحقيق الكثير من الغموض الذي بدده شك الشاهدة أم دلال في القاتل الماثل الآن أمام عدالتكم، والذي أيد لنا باعترافه تفصيليا في التحقيقات صدق ظنها، وقرر أن علمه بثراء المجني عليه زايد عبد اللطيف عن طريق المجني عليها لولو أثار صوابه، وركز كل اهتمامه في الحصول على هذه الثروة بمساعدة المجني عليها، لكنها أبت ورفضت أن تخون الرجل الذي آواها وفتح لها قلبه وبيته، فزاده رفضها تصميما في الحصول على هذه الثروة، وأخذ يطاردها باتصالاته التليفونية والزيارات المباغتة في عدم وجود زوجها المجني عليه، ولما ضاقت به السبل هيأ نفسه لارتكاب جريمته الشنعاء عمدا مع سبق الإصرار، فتوجه إلى مسرح الجريمة وقدم نفسه للمجني عليه زايد على أنه زوج المجني عليها لولو، وذلك بمقتضى عقد زواج عرفي مزور، وادعى هروبها منه وصمم على اصطحابها معه، إلا أن المجني عليه زايد تصدى له فعاجله المتهم عماد بطعنة من سكين كان يخفيه في ملابسه أجهز بها عليه، ثم أجبر المجني عليها على إرشاده عن الثروة وهي تكاد تموت من الرعب حتى استولى على المسروقات التي ضبطت بسكنه، وقبل خروجه من مسرح الجريمة أجهز عليها خشية أن تسلمه للعدالة. لذلك ولكل ما سبق تهيب بكم النيابة ألا تأخذكم به رحمة ولا شفقة، وتطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليه، والأمر مفوض لعدالتكم. بعد سماع أقوال الشهود ومرافعة النيابة والدفاع وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم عماد برهومة بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة من برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها مصطفى جمعة، وقام بتجسيد الشخصيات حسب سماع الأصوات حمدي أيوب، أيمن الخشاب، أحمد أبو العنين، أحمد التركي، منال فودة، أشجان السيد، أمال رمضان، أحمد يحيى، وأسامة عبد الوهاب. الهندسة الصوتية رأفت خميس، المخرج المساعد دعاء حسنين. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود.